ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراينا ليا بألسنتهم كان خيرا لهم